المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فلا روح الا فيما جاء من الرسول ولا نور الا في الاتباع به. وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. فهو وان كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المبتدع بذلك من المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. نعم. يقول بعد ذلك ولهذا تم الله ما أنزله على رسوله روح فرجع إلى أن يعني ليش فائدة تعلم أصول الدين لأنه طلع حياته للقلوب يعني إلا بمعرفة إلهها وخالقها ومولاها سبحانه وتعالى لأن هذا هو يعني حياتها وأمنها وطمأنينتها وبعدها. يقول الله سبحانه وتعالى ثم الذي أنزله على رسوله روح له القرآن روح قال توقف الحياة الحقيقية تعالى الحياة الحقيقية موش الحياة الحيوانية التي يشكو فيها الإنسان حيوان حياته أكله وشربه وحياة بدنية. الحياة البدنية هذه هي الإنسان يشبه بحياة يعني سائر الحيوان لكن الإنسان له حياة أخرى اللي هي حياة قلب حياة الإيمان هذه حياة خاصة وهذه حياة حقيقية لأن هي التي يتوقع عليها يعني سعادته وحياته في الآخرة. وأما إذا كان بالحياة البهيمية فقط هذه الحيوانية فإن هذا معاله عياذا به إلى النار لم يحيها. قال وسلم الحياة الحقيقية التي يكون بها الإنسان حي يستفيد بقلبه وبعينيه وبجوارحه وعندما يكون في الإيمان. أما إذا كان على الكفر فإنه يصير ما يستفيد بشيء من هذه كل أعضاءه ما يستفيد بها بل تكون وبال عليه لأنه لا يعمل بها بفتاة نفسه من المال الدخول الجنة كما قال تبارك وتعالى لقد مرنا الجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ليس الأنعام ولهم أضل ليس هم الغافلون. فهذا الغافل ميت ما استفاد بكل منافذ المعرفة هذه التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها ما استفاد بها ميت. ومنه قول الله ورسل ميتا فأحيينا جعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها او كان ميتا بالكفر فاحييناه في الايمان وجعلنا له نورا هو نور هذه الهدايه يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات اللي هو الكافر شبه بالميت بعد ميت وشبه بمن يمشي في الظلمات بعد كافر ما يعرف الطريق كثير شبه بهذا وهذا وهذا حقيقه وهذه حقيقة. فيقول الله ثم ما أنزله على رسوله روحا لأن الحياة الحقيقية توقف عنه. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان غافل عن هذه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا الصادق بالروح الحقيقي وهذا النور الحقيقي. أما النور الحسي فهو تظل كثير الإنسان هذه يعني حياته الدنيا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الى الله تصير الامور. فلا روح الا فيما جاء به الرسول ولا نور الا الصادق بالروح الحقيقي وهذا النور الحقيقي. اما النور الحسي فهو تظل كثير الانسان هذه يعني حياته الدنيويه لكن النور الآخر نور الدين ونور الشريعة يريه صراط المستقيم من الله سبحانه وتعالى طريق إلى الله.